إذن بالإسناد الأول والإسناد الثاني حسن هذا الإيه؟ الحديث، حسن هذا الحديث. فهنا واصل أقول حفظكم الله، هنا واسطة بين مسلم بن يسار الجهني وبين عمر، وهو من؟ من يا أخي؟ لا، نعيم، نعيم بن ربيعة عن عمر. حتى يعني نعتذر لمن يتابعنا على صفحتي، أنني سوف أعيد هذا الحديث لأن الشرح متعلق به، وقد دخل معنا على البث أخوة في بوابة العلم النافع. فأقول إخواني الكرام، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ هذه الآية آية مباركة كثرت التفاسير فيها في كتب أهل العلم، وأفضل هذه التفاسير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية ذكرها الإمام المجدد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي في موطأ الإمام مالك، وفي مستدرك الحاكم، وفي سنن أبي داود، وقد حسن إسنادها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود. قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. يستفاد من هذا الحديث أن التفسير المحمود هو التفسير بالمأثور. معي أخوة أكتبه. يستفاد من هذا الحديث أن التفسير المحمود هو التفسير بالمأثور. تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين. لا يفسر القرآن بمجرد الرأي، ولا بالخواطر، ولا بالمنامات، إنما يفسر القرآن كما فسره النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية هي إثبات تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق. الفائدة الثالثة ثبوت صفة اليد لله جل وعلا، وأن له يمينا بقوله ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. الفائدة الثالثة أن الجنة هي دار الموحدين المتقين، وأن النار هي دار الكافرين والمشركين. الفائدة الثالثة أم الرابعة؟ الرابعة أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالإيمان والعمل الصالح، وكذلك النار لا يدخلها الناس ظلما، وإنما يدخلونها بأعمالهم السوء وبكفرهم وشركهم. الفائدة الخامسة أو السادسة أن من يدخل الجنة فبتوفيق الله جل وعلا وبمحض فضله، بما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. اللهم تغمدنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. الفائدة الخامسة: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. ما الدلالة من هذا الحديث على ذلك؟ أجيبوني. إنما الأعمال بالخواتيم. الله سبحانه وتعالى يعني يحيي أهل الجنة للعمل أي من الحديث ها هنا، اللفظ الحديث. إذا خلق الله العبد للجنة استعمله لعمل أهل الجنة حتى يموت. هذا هو الشاهد، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. وهذا يذكرنا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي سوف يأتي معنا في الباب القادم إن شاء الله تعالى. حلف على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث متفق عليه. من هذه الفوائد أيضا يا أخواني الكرام أن الإنسان عليه أن يعلق رجاءه كله على الله سبحانه وتعالى، فالهداية في الدنيا والهداية على الصراط والهداية إلى الجنة كل ذلك بفضل الله وحده، ليس بذكائك ولا بحفظك ولا بأعمالك وحدها، وإنما بفضل الله جل وعلا. فلذلك أدمن هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. تدبر معناه واعمل بمقتضاه. قال العلامة الفوزان حفظه الله: وبعمل أهل الجنة يعملون، دل على أن الجنة لا تدخل إلا بعمل، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالباء ها هنا باب سببية لا باء معاوضة، أي بسبب الأعمال. وكذا قوله: وبعمل أهل النار يعملون، لم يقل خلقهم للنار فحسب، بل قال: وبعمل أهل النار يعملون، فدل على أنه كما ذكر أنه لا أحد يدخل الجنة إلا بعمل، ولا يدخل النار إلا بعمل، أي ليس بمجرد القضاء والقدر، وهذا واضح من الحديث. يستفاد أيضا يا أخواني أنه لا يحتج بالقضاء والقدر على المعاصي، وقد مر معنا ذلك في صحيح الإمام البخاري في قصة احتجاج موسى وآدم عليهما السلام بالمصائب، فيجوز الاحتجاج بالمصائب على ما قدره الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ففي الحديث بيان أنه لا بد من العمل، ولا يعني هذا أن من قضى الله له أنه من أهل النار أن يترك العمل الذي ينجيه من النار، أو من قدر الله له أنه من أهل الجنة أنه يترك العمل الذي يسبب له دخول الجنة. فلا بد من العمل، لأن الجنة لا تدخل إلا بعمل الخير، والنار كذلك لا تدخل إلا بعمل الشر، فلا ينبغي أن تعطل الأعمال. هذا الشرح الذي ذكره الشيخ، وهذه الفوائد التي ذكرتها والله أعلم مستنبطة يا أخواني من أحاديث الباب السابقة، فأحاديث هذا الباب تتعلق بالقدر، وهذا الباب الذي هو ركن بل هو من أعظم أركان الإيمان لابد من جمع الأحاديث التي وردت فيه وفهمها وفقهها. وقد ذكر الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله بابا كاملا في القدر ذكر فيه جملة من الأحاديث، وكذلك الفريابي رحمه الله له جزء كامل في القدر جمع فيه الأحاديث التي وردت في هذا الباب. عمدة هذا الباب ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، إذن معنى حديث عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين وثاني خليفة بعد أبي بكر، ومعنى في هذا الباب أيضا حديث علي رضي الله عنه وهو رابع الخلفاء الراشدين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتكل على كتابنا، أي على القدر ما قدره الله. ذكر الكتابة، والكتاب هو أحد مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، فمراتب الإيمان بالقدر أربعة. ما هي يا شيخ حمد؟ أو شيخ حمد شيخ عهد تفضل. العلم والمشيئة والقلم. لا لا، الكتابة والقلم. العلم بعد العلم الكتابة، وبعد الكتابة المشيئة والخلق. إذن ها هنا قالوا: أفلا نتكل على كتابنا، أي ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، أي على القدر، وندع العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل ميسر لما خلق له. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقال إسحاق ابن راهوي، إسحاق وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام المشهور المبارك، بعضهم يقرأ إسحاق بن راهوية، وبعضهم يقول إسحاق بن راهوي، وبعضهم ذم راهوي أنه يطلق على الشيطان. على كل حال هذا إمام من أئمة السلف الصالح. قال: حدثنا بقية بن الوليد فقال: أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد ابن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، ليس كذلك؟ فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا الحديث يا أخواني أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، ولا يصح إسنادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعدة أمور. من هذه الأمور أن هشام بن حكيم بن حزام لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكيم بن حزام الصحابي. فها هنا انقطاع، هل روى هشام هذا الأثر عن أبيه في رواية أخرى أم لا؟ يبحث في ذلك. الأمر الثاني ما يتعلق برواية بقية ابن الوليد، كذلك الأمر الثالث ما يتعلق بضبط محمد بن الوليد عن راشد بن سعد. وعلى كل حال إخواني الكرام، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يشهد لهذا الحديث الذي قبله في أن القضاء والقدر حاصل ولا بد من العمل حتى ينجو المؤمن من النار ويدخل الجنة. وفي هذه القصة بيان أيضا لتفسير هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم، آية الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، الآية. وقلت منذ قليل من فضل الله جل وعلا على عباده أنه ذكرهم وفطرهم على التوحيد، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، يولد المولود على الفطرة وأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالأصل في الإنسان أنه يولد مسلما، سواء كان هذا المولود من اليهود أو النصارى، لكن اليهود يهودونه والنصارى ينصرونه والمجوس يمجسونه وهكذا. كذلك أيضا قبل الفطرة الله سبحانه وتعالى أخذ من ذرية آدم الإقرار بتفرده في ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى، أخذ عليهم هذا الميثاق وهم في عالم الذر. ومع ذلك لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الناس بميثاق الفطرة ولا بميثاق عالم الذر، ولكن يؤاخذهم بقيام الحجة عليهم ببعثة الرسل، كما جاء في سورة الإسراء، قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا في سورة البقرة: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما الخوارج وأهل التكفير فيستدلون بآية الأعراف على كفر الراعي والرعية وكفر المجتمعات الإسلامية، ويقولون إن الله قد أقام الحجة على العباد في عالم الذر، ومن ثم فلا عذر بالجهل. فيقال لهم: أين أنتم من قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ وأين أنتم من قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ وأين أنتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، ننتقل إلى الحديث الثاني والأربعين. ما بقي كم من الوقت بقي على من صلاة العشاء؟ طيب نقرأ الحديث ونقف إن شاء الله تعالى. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أيضا حبر آخر من أحبار المؤمنين ومن كبار الصحابة الصادقين، عبد الله بن مسعود من الأولين المهاجرين رضي الله عنه، مات سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود الهزلي الكوفي. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وهذا الحديث من الأحاديث العظام التي يقوم عليها دين الإسلام، ولذلك ضمنه غير واحد في 40 التي ألفها في المختصرات كالإمام النووي رحمه الله، وكغيره كالهروي أيضا في دلائل التوحيد، وكذلك كالحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فهو حديث عظيم يشتمل على كثير من أمهات المسائل العقدية والفقهية والأخلاقية والسلوكية، فنكمل الفوائد المتعلقة به إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. تفضل. في رواية ثم يرسل الله إليهما، والرواية يبعث، في هناك رواية أيضا يرسل، لأن يعني هذه الرواية متفق عليها، فهناك رواية في البخاري ورواية في مسلم، فهذه الرواية التي معك التي اختارها الإمام المجدد لإحداهما، فهناك اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فإذا قال المحدث متفق عليه لا يعني تطابق الألفاظ، لا يعني تطابق الألفاظ، لذلك يقول بعضهم متفق عليه هو اللفظ للبخاري أو اللفظ لمسلم، كما فعل صاحب عمدة الأحكام الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، كان يأتي بهذه الزيادة، الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري أو اللفظ لمسلم والله أعلم. هناك سؤال آخر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر عن درس العشاء الإخوان الذين يعني يتابعون حفظهم الله بسبب عدم القدرة على إكمال الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجالسين والسامعين والمتابعين، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. اللهم اجعل هذا العمل خالصا من الرياء والسمعة يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله.